ومنارتها رؤية النقصان. اداها في نصيحة التوبة انك تبقى دايما شايف نفسك مذنب عاصي مجرم خطأ، دايما تبقى شايف نفسك كده. منارتها كده، منارتها انك تزداد طاعة وتزداد حال وتزداد قرب وتزداد زهد، وشايف نفسك اشد اكثر الناس معاصي واعظم الناس خطأ. هو ده منارتها كده. لو ما حسيتش بكده يبقى ما وصلتش لمنزلة التوبة، ما وصلت لهاش لسه. عشان كده استشهدنا كتير بان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. ده سيدنا النبي يا عم محمد يا سعيد، ده سيدنا النبي اللي بيقول اتوب الى الله في اليوم 100 مرة. سيدنا النبي اللي ربنا قال له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ايه وزرك الذي انقض ظهرك. اي وزر هذا الذي انقض ظهر النبي؟ مفيش، ده معصوم، ده مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نبدأ درس جديد الليلة دي بقى اللي هو ايه؟ سابعا، نمرة 7 بقى، ان يقوم حارسا على قلبه. عايز اقف بس هم مكتفيني بالميكروفونات، انه يقف كده اهو حارس على قلبه، يقف كده اي حاجه تيجي ناحيه قلبه طخ يطردها، اي حاجه تيجي ناحيه قلبه ينفخ. ان يقف حارسا على قلبه. عارفين البودي جارد اللي بيقفوا كده حرس كده على البيبان؟ يقف كده. ان يقوم حارسا على قلبه فلا يتسامح في خطرة يكرهها الله، ولا بخطرة فضول لا تنفعه في الآخرة فيصفو بذلك قلبه. يا إخوة، اللي وصل للدرجة 7 دي بقى راجل نظيف، بقى مسلم، بقى رباني، مش في طريق الربانية، بقى رباني نظيف. وعايز اقول لكم حاجة، اسمحوا لي، النظافة شعور، احساس بالطهارة. الطهارة احساس جميل رائق. عارف قلتها كتير قبل كده، عارف يا ده انت لما تبقى بنت عم عماد، بنت مؤدبة محترمة من بيت طاهر عذراء ما تشافتش، حاسة بالطهارة احساس ما تلمستش ما تشافتش، وواحدة تانية وحشة غلطت كتير، احساسها بايه بقى؟ بالقذارة، حاسة انها مش نظيفة. هو ده احساس قلب لم يعصي وقلب خطاء يعصي.